مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. اليوم يطل عليكم برنامج مجالس الخير، نتمنى أن يعم الخير عليكم بمتابعتكم لهذا البرنامج. أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية. أذكركم ونفسي بتقوى الله عز وجل بالإخلاص في النية والقول والعمل. اليوم هو موضوع مهم جدا ويخص المستمعات الأعزاء الأخوات المسلمات، ألا وهو عن الحجاب. وأيضا سنتحدث اليوم عن الحشمة، عن الاحتشام، بالإضافة إلى أن فضيلة الشيخ الذي سنستضيفه اليوم وهو الشيخ بلال حميصي حفظه الله سيحدثنا عن أمر مهم أيضا يقع فيه الكثير من الناس وهم لا يدرون، وهو موضوع الخلوة المحرمة. لحظات قليلة مستمعينا الكرام، وسنستضيف معنا بالاستديو فضيلة الشيخ بلال حميصي. أتمنى أن تتابعونا إلى آخر اللقاء. عودة لكم مستمعينا الكرام، ونرحب معنا بالاستديو بفضيلة الشيخ بلال حميصي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه ليسعدني أن أكون معكم في استديوهات إذاعة الجالية الإسلامية لبث الكلمة الطيبة للناس. الحمد لله، بارك الله فيك، وأيضا هذا شرف لنا بأن نستضيفك اليوم باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا وسهلا بك. وموضوع اليوم موضوع مهم سنبدأ به بما يخص أخوات المسلمات، فلو تبدأ بفائدة عن الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، الله تبارك وتعالى خلق البشر وخص بعضهم بخصائص ليست لبعض، وفضل بعضا على بعض، وجعل في خلقه الذكر وفيهم الأنثى، وخص النساء بأحكام شرعية تتعلق بهن، حتى إن سورة في القرآن سميت بسورة النساء لكثرة ما فيها من أحكام متعلقة بالنساء، مع أن ثواب الأعمال عند الله تعالى واحد، فالرجل له في الآخرة الحسنة بعشرة أمثالها والمرأة كذلك، وكذلك السيئة من الرجل سيئة ومن المرأة كذلك. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وقد تتفوق المرأة على الرجل بكثرة طاعتها وتقواها، فمن كانت حاله مرضية عند الله ذكرا كان أم أنثى فهو السعيد. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم النساء ما يحتجن إليه، فكان عليه الصلاة والسلام يخصهن ببعض مجالسه ومواعظه، وأحيانا كنا يحضرن مع الرجال ويسألن ما يهمهن من أمور الدين. وقد ذكر البخاري رحمه الله في كتاب العلم في الصحيح في باب عظة النساء وتعليمهن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد قبل الخطبة، قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال باسط ثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص كالحلقة والشيء. وفي هذا الحديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن ولو كنا في محضر الرجال. وبسط بلال للثوب على معنى جمع الصدقة من حلي النساء. وأما إفراده عليه الصلاة والسلام النساء بمجالس خاصة فكان يحصل أحيانا، كما روى مسلم والبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك تعلمنا مما علمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمعنا يوم كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله فعلمهن مما علمه الله تعالى. وكذلك مدحت السيدة الجليلة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النساء اللواتي يسألن عن أمور الدين، فقالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، رواه البخاري. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنطرح عليك السؤال الأول وهو المهم، حيث أن بعض الناس ينكرون فرضية الحجاب، فلو تبين للمستمعين الكرام الآيات والأحاديث التي تدل على فرضية الحجاب. من المقرر شرعا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة ومجتهديها وأئمتها وفقهائها ومحدثيها أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيضة وتبلغ فيه مبلغ النساء، فعليها أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفين. وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر من الذراعين عند التعامل. وأما وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفا ولا خلفا، إذ هو حكم منصوص عليه في صريح الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه الإجماع، وبذلك تواتر عمل المسلمين كافة على مر العصور، وأجمعوا على أن المرأة إذا كشفت ما وجب عليها ستره فقد ارتكبت محرما ويجب عليها التوبة إلى الله تعالى منه. وحكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمناسبة التي نزلت فيها هذه الآية هي أن النساء كن يظهرن شعورهن وأعناقهن وشيئا من صدورهن، فنهاهن الله تعالى عن ذلك وأمرهن بإدناء الجلابيب على تلك المواضع التي يكشفنها حتى ينكف عنهن الفساق إذا رأوا حشمتهن وتسترهن. وأكد على شمول الحكم فيها لكل أفراد النساء بقوله تعالى: ونساء المؤمنين. وهناك آية أخرى قوله تعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. قوله تعالى: فنهت الآية الكريمة المؤمنات عن إبداء الزينة واستثنت الزينة الظاهرة. وقد فسر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها بالوجه والكفين. هذه بعض الآيات التي هي في كتاب الله العزيز، وهناك أحاديث عدة في بيان ذلك. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تبين لنا فضيلة الشيخ ما الفرق بين الحجاب والنقاب؟ الحجاب وهو الخمار ما يضرب على الجيوب، والخمر جمع خمار، وخمار المرأة في لغة العرب هو ما يغطي رأسها، وأما النقاب فهو ما يغطي وجهها. الخمار واجب على المرأة، أما النقاب فليس واجبا عليها، ليس واجبا عليها أن تستر وجهها، إنما الواجب عليها أن ترتدي الخمار وهو ما يعرف بالحجاب. هذا الفرق ما بين النقاب وما بين الخمار أو الحجاب. ثم كما ذكرنا في الآية الكريمة الجيب ورد وهو الصدر، الجيوب جمع جيب وهو الصدر، فإن التعبير بضرب الخمار على الجيب يقتضي ستر الشعر والعنق والنحر. طيب فضيلة الشيخ، الإسلام يدعو إلى الاحتشام، فلو تبين لنا ما هي صفات الحجاب الشرعي؟ يعني بعض النساء يظهر من العورة بعض الشيء أو بعض الأجزاء، مثل شوي من شعرة، شوي من الأذنين، فلو تبين لنا ما هي صفات الحجاب الشرعي؟ نعم، نحن إن شاء الله سنتكلم بما هو أعم من ذلك عن كمال الستر. كيف تستر المرأة عورتها، ليس فقط الرأس وليس فقط اليدين، إنما كيف تستر عورتها. الستر يكون أولا بما يستر لون البشرة والشعر، فلا يكفي ما يحكي لون البشرة أو الشعر، يعني يظهر إن كانت بشرتها مثلا بيضاء أم سمراء، لابد أن يكون هذا اللباس ساترا لون البشرة، كذلك يستر لون الشعر. عائشة رضي الله عنها قالت إن أسماء، وهي أختها بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، كما روى ذلك أبو داود. ولا يشترط للمرأة لباس معين، بل كل ما توفرت فيه شروط الستر يصلح، حتى لا يشترط لون معين، إلا أن الأفضل ما كان فضفاضا واسعة كالجلباب، ولا بأس بالسراويل الواسعة ولو تحت القمصان، يعني ما يعرف اليوم بالفساتين. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. يعني وفيكم. في كتير من النساء منلاقي الإشارب كتير رقيق، يعني يتبعوا الموضة لدرجة أكتر ما يتبعوا الشرع. ليس فقط موضوع نوعية الحجاب أنه رقيق، حتى طريقة الوضع. نعم، في بعض البلدان عندهم تساهل كتير، يعني أرى من غير أن ندخل في سرد الجنسيات، لكن أرى بعض النساء لا سيما في الحج يأتون من بلد معينة، ترى الكثير من النسوة لابسين ثياب وثلاث أرباع العنق مبين، ثلاث أرباع الشعر مبين، بالإضافة إلى أنه كمان نوعية الحجاب كتير رقيق بشكل يرى منه لون الشعر ويرى منه كذلك العنق. وبتعرفي كمان يعني في موضوع الحج أنه بالنسبة لصحة الطواف لابد من ستر العورة. صحيح. فهذه المرأة اللي عم بتطوف وعورتها شيء منها ظاهر، ما صح طوافها، وإذا كان ما صح طوافها معناه السعي اللي خلف هذا الطواف لم يصح، لأنه من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح. صحيح. فإذا كان الطواف منه صحيح، بالتالي السعي اللي هو بعده كمان لا يكون صحيحا، وهيدي المرأة حترجع على بلدها وعلى أساس أنه هي غير محرمة، ويمكن تكون بالحالة اللي هي فيها في حال الإحرام، وكل ما تعمله من محرمات الإحرام بترتب عليها أحكام وأحكام وأحكام. فلذلك نحن ننصح الأحباب، أنا مرة تكلمت مع شخص صديقي من هذه الجنسية، فقلت له: المشايخ عندكم ألا ينهون النساء عن هذا اللبس؟ ما بينصحوا النساء أنه تستر تمام الستر؟ قال لي حسب كلامه، قال لي هذا قليل، قليل جدا. وأنا رأيت حتى لما ندخل إلى الخيم في عرفات وفي منى كمان بيفوتوا بعض النسوة، وبمجرد ما دخلت إلى الخيمة والخيمة مفتوحة يعني على الكل، بتشيل الحجاب عن رأسها وتسرح شعرها أمام الأجانب كأنها في بيتها بحضور زوجها وأولادها والباقيين من غير اعتراض أحد منهم عليهن. يا لطيف. معنا اتصال لفضيلة الشيخ. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله عندي سؤال للشيخ فيه. تفضل. ما حكم الدين في رمي يمين الطلاق في وش زوجته في حالة الغضب؟ وإذا حصل المفروض يتعالج فيه؟ نعم. هل هذا هو سؤالك أخ؟ أيوة. طيب بارك الله فيك، إن شاء الله شيخ حيجاوبك. أوكي. شكرا لك، مع السلامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فمن طلق زوجته في حال الغضب وقع الطلاق، ولو كان شديد الغضب. إن كان طلق زوجته مرة فيحصل الطلاق، وإن كان طلقها مرتين فيحصل، وإن كان طلقها بالثلاث فيحصل. يعني أكيد حيطلقها هو غضبان، يعني إذا هو مبسوط منه ما حيطلقها لمرته. نعم، هو هذا في الغالب. نعم، هذا في الغالب. فإذا طلق زوجته وهو في حال من الغضب الطلاق وقع. هذه المسألة بلا خلاف. نعم، عند كل العلماء، لأنه كما ورد النص في الحديث الشريف. طيب نعود إلى موضوع الحجاب فضيلة الشيخ، ما هي الحكمة من حجاب المرأة؟ سبحان الله، كما ذكرنا نحن في قوله تبارك وتعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا ستر للمرأة وحفظ لها من الإيذاء، من أن تتعرض للإيذاء من قبل بعض الفساق. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فنهت الآية الكريمة المؤمنات عن إبداء الزينة، واستثنت الزينة الظاهرة كما ذكرنا، والتي هي فسرت بالوجه والكفين. وإن شاء الله تعالى سنبين بعض أقوال العلماء وبعض الأحاديث التي تؤيد ما تكلمنا به. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب في ناس كتير بتسأل كمان: من أي عمر يمكن أن تدرب الأم ابنتها يلي هي دون البلوغ أو قريبة البلوغ على وضع الحجاب؟ كمان جاءنا سؤال في أخ عم يسأل أنه هي الأم بتلبس الحجاب لكن ما بتأمر بنتها بلبس الحجاب على أنه ما بدها تضايقها، فشو حكمة كمان؟ أولا بالنسبة للسؤال الأول، تدريب البنت التي هي دون البلوغ على لبس الحجاب، نحن نقول من كان عنده بنت وهذه البنت مميزة، التمييز غالبا بيكون بسن السبع، فلا بأس أن يبدأ من هذه السن بتعليم ابنته كيفية ارتداء الحجاب، لا بأس. لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه، من حيث الوجوب لا يجب عليه أن يأمر ابنته بأن تستر رأسها. أما إن وصلت إلى سن المراهقة، المراهقة قريبة من البلوغ، يعني مثلا عمرها 11 سنة 12 سنة، قاربت البلوغ، بدت فيها ملامح امرأة، هنا يجب على وليها أن يأمرها بالتستر كما المرأة الكبيرة. أما هي إن لم تستر، بما أنها دون البلوغ معناه دون التكليف، فلا معصية عليها. لكن إن هو هذا الولي أهمل الأمر، فهنا يكون عصى الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن يأمرها هي إن وصلت إلى سن المراهقة وما بعد ذلك، يعني صارت بالغة. أما كما يفعل البعض بيقولوا بكرة بتتزوج وزوجها بيسترها، طيب بما أنه هي عندك فلا بد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويكون هذا بطريقة حكيمة، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن مهم أن يدرب الولي ابنته المميزة على ارتداء الحجاب، وإن وصلت إلى سن المراهقة كما قلنا قاربت البلوغ، فهنا يجب عليه، وكذلك يجب عليه أن ينهاها عن الخلوة بالأجنبي التي سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى، فيأمرها كما يأمر المرأة البالغة. ولما تصير بالغة تصير هي مكلفة، فإن هنا أهملت هذه البنت ارتداء الحجاب، كشفت شيئا من عورتها، فهي مكلفة وتحاسب عليه. من النساء بيقولوا أنه ما حنتحجب حتى نقتنع، أو نترك البنت لتقتنع لحتى تتحجب، فما الرد على هذا الكلام؟ هذا القول قول بلا علم، إنما الله تبارك وتعالى مدح الأمة المحمدية بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه البنت إن كانت غير مقتنعة بمعنى لا تؤمن بالحجاب فهي ليست في دائرة الإسلام. البنت أو المرأة اللي بتقول الحجاب منه فرض تنكر ما أجمع عليه علماء المسلمين، يعني بالغة مكلفة، بالغة مكلفة، فكلامها هذا ضرها في عقيدتها. أما إن كانت هي تعرف بأن الحجاب فرض لكن هي في هذه السن لا تريد أن ترتدي الحجاب، هي تكون عاصية لكنها مسلمة. أما اللي منها مقتنعة بالمرة ترفض هذا المبدأ اللي هو الستر فهذه ليست في دائرة الإسلام. فمهم جدا بدنا نفرق ما بين إنكار هذا الأمر. لو رجل أنكر هذا الأمر، مع أنه الرجل ما أنه فرض عليه يلبس الحجاب، أنكر هذا الأمر فهو خارج من دائرة الإسلام. أما من قالت واعتقدت أن الحجاب فرض لكن هي لا تريد أن ترتدي الحجاب، لا تريد أن تطبق هذا الفرض، فهذه مسلمة ولكنها عاصية. أيضا جاءنا سؤال عبر الواتساب، فضيلة الشيخ عم بيسأل الأخ متى تصبح مكلفة البنت؟ كما ذكرنا نحن في الحديث لا يقبل الله تعالى من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيضة حتى تختمر. السن البلوغ بالنسبة للأنثى يكون بحصول أمر من ثلاثة، إما برؤية دم الحيض، وإما برؤية المني، وإما ببلوغ سن 15 قمرية. إن لم ترى دم الحيض ولم ترى المني، لم تحتلم معناه، فببلوغ 15 سنة قمرية. وأما إن حصل أنها رأت دم الحيض ولو كانت عمر 10 سنين تكون بلغت، أو لو رأت المني في المنام كما يحتلم الرجل، المرأة كذلك تحتلم أو البنت، فإن رأت المني فهنا صارت مكلفة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. منذكر مستمعينا الكرام، من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه أن يتصل بنا على 97072747. لكن الآن سنتوقف لفاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. لكم مستمعينا الكرام لنتابع معكم برنامج مجالس الخير، وأيضا نرحب مجددا بفضيلة الشيخ بلال حميسي. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم وقوانا الله تعالى وإياكم على طاعته. آمين. سنتابع معك في موضوع الحجاب والخلوة، لكن معنا اتصال. برجع بذكر مستمعينا الكرام برقم التليفون 97072747. منقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حاجة نادي؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. بدي أسأل بس سؤالين لو سمحت. تفضلي. بالنسبة للخلوة، نعم، هلأ لو امرأة راحت عند الدكتور وما كان معها حدا، يعني هلأ فاتت عند الدكتور، لو تركت الباب الغرفة مفتوح هيك منعت الخلوة ولا؟ نعم. بعدين في شغلة، نعم، في ناس يقولوا لك ان بيقولوا للمرأة شوفوها لبس الجلباب مش، نعم، النقاب، الجلباب، انه اشلحي هذا ما معيله داعي، البسي بس الحجاب. هذا شو بنقول لهم نحن؟ طيب، لانه هذا بيستر يعني ومستر وهيك. وبالنسبة للبس السباحة للمرأة اللي هو اللي لبس اللي بيلبسوه للمحجبات. نعم. هذا بعض الأحيان يعني بتلاقي هو بيكسم على المرأة. شو إله حكم هذا؟ بارك الله. آمين وفيكم. اتصال جديد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله بكم. وبك أمين. وفيك. شيخنا بعض النساء ما بتتحجب قدام مثلا خي زوجة أو خي إختها. فشو الحكم بهالأمر؟ طيب. إنه ما بتتحجب قدام ابن حماها مثلا أو صهرة. نعم. طيب. بارك الله فيك. في شي سؤال تاني؟ عندي سؤال تاني بالنسبة كنت عم تقول انه مثلا تبدأ البنت يعني نعودها ندربها على عمر 7 سنين. هلأ في سؤال انه اذا وحدة بنتها بدها تتحجب بالسن 6 سنوات هي قالت لها الام يعني قالت لها انه انت بعدك صغيرة لا تكبري تتحجبي. فهل عليها شيء انه الام لما تقول هيك لبنتها؟ نعم. بارك الله بكم. امين وفيك. فيك امين. مع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول الأخت سألت عن ارتداء الجلباب. الجلباب هذا ورد ذكره في القرآن الكريم وهو مستحب للمرأة وهو تلتحف به المرأة فوق ثيابها ويسمى اليوم عند بعض الناس بالشادور. مثل هذا نحن نشجع عليه لأنه لا يحاكي البدن. يعني بعد ما المرأة بتلبس لباسها الشرعي كمان بتحط ملاءة فوقها حتى تستر وهذا لا يحاكي البدن. لكن هو ليس واجبا على المسلمات لكن هو واجب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. يجب عليهن أن يلبسن الجلباب ويجب عليهن أن يسترن الوجه. الله يقول عنهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذا بالنسبة للجلباب. أما بالنسبة لموضوع اللباس اللي بتلبسه المرأة الذي يحاكي البدن مثلا عم تلبس لباس للسباحة طالما هي مسترة العورة كما يجب لا يعترض عليها من الناحية الشرعية لكن ترفق إلى ما هو الأحسن. من قالها أنه أن تلتزمي باللباس الواسع الفضفاض هذا شيء حسن لأنه لا يحاكي البدن. وحتى كمان في أحكام تتعلق بموضوع الصلاة إن كانت تلبس لباسا يحاكي البدن وهي في الصلاة من أجل كمان الثواب. من أجل الثواب. نعم. فنحن نشجع المرأة إلى ما هو الأحسن نشجعها على فعل ما هو الأحسن والأحسن لها أن تقتدي بنساء النبي عليه الصلاة والسلام فتلبس الثوب الواسع الفضفاض مع أنه لا يجب عليها أن تلبس الجلباب. نعم. السؤال الآخر الأخت عم تسأل عن أن بعض النسوة بتكشف أمام أخو زوجها. أخو الزوج هذا يدخل في باب الحمو كما ورد في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمو فقال الموت. الحمو هو قريب الزوج كأخيه مثلا أو يمكن ابن عمه. وقد حصلت قصة فيما مضى أن رجلا استضاف قريبا له في بيته وكان هو وزوجته وهذا القريب فذهب إلى العمل هذا الإنسان وترك زوجته مع قريبه في بيت واحد. مرة عاد فوجد هذا القريب مع زوجته في حال مريبة فلم يتحمل فقطع له أذنه. فصار هذا الإنسان يعير بين الناس بأنه هو الذي فعل كذا وكذا بزوجة قريبه وقريبه لم يتحمل هذا المشهد فقطع له أذنه. صار يعير أمام الناس. فهذا حرام يعني اللي يتنبه لا يجوز لها أن تكشف أمام أخ الزوج أو ابن عمته ولا ابن خالته مثلا لأنه في حكم الأجنبي عنها ولا أن تختلي به. أما بالنسبة للصهر الصهر على نوعين الصهر اللي هو زوج البنت والصهر اللي هو زوج الأخت. الصهر اللي هو زوج الأخت طبعا اسمه محرم مؤقت فهذا في الأصل ما معنى محرم مؤقت لا يعني ذلك بأنه يجوز للمرأة أن تكشف أمامه لكن هو إن طلق هذه الأنثى يجوز له أن يتزوج أختها، أو إن ماتت عنه فيجوز له أن يتزوج بأختها، كما حصل مع سيدنا عثمان بن عفان الذي تزوج بابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماتت الأولى ثم تزوج أختها. فأن تكشف أمام الصهر اللي هو زوج الأخت لا يجوز لها، أما الصهر اللي هو زوج البنت طبعا هي بتكون مثل أمه يعني. وهنا نذكر فائدة بالنسبة للمحرمات على الرجل، هن 14، في عنا 7 بالنسب، و4 بالمصاهرة، و2 بالرضاع، و1 من ناحية الجمع. نذكرهن على سبيل الفائدة. 7 اللي هن محرمات بالنسب: الأم وإن علت، أمه أو أم أمه وإن علت، والبنت وإن سفلت، وهذا يشمل بنته من صلبه أو بنت ابنه أو بنت بنته وإن سفلت، هذه بتكون كمان من المحرمات. ثم الأخت من أي الجهات كانت، ثم العمة، وكذلك الخالة، الخالة اللي هي أخت الأم، والعمة اللي هي أخت الأب، وبنت الأخ وبنت الأخت، قال هن المحرمات بالنسب. أما من حيث المصاهرة، في 4 لنا بالمصاهرة، وهن الربيبة إذا دخل بالأم، الربيبة هي بنت الزوجة، شخص عقد على امرأة ولها بنت من غيره، إن دخل بالأم الربيبة تحرم، وكذلك أم الزوجة يعني بسموه بالعامية حماته أو مرت عمه، كمان هيدي من المحرمات. وعنا زوجة الابن وعنا زوجة الأب، هولي كله من المحرمات. بيبقى عنا 2 بالرضاع: الأخت من الرضاع، وكذلك الأم من الرضاع. وعنا 1 بس من ناحية الجمع، وهي أخت الزوجة، بسموها محرم مؤقت، معناه إن طلق الأولى أو ماتت عنه يجوز له أن يتزوج بأختها. أما أن يجمع بينها وبين أختها، أو بينها وبين عمتها أو خالتها، فهذا حرام. طبعا ما حتكون له محرم بمعنى أنه تكشف أمامه وبتسافر معه كمحرم، لا، بس من ناحية الجمع هي المسألة مقيدة يعني. بعد في بعض الأسئلة لكن معنا اتصال. ألو، السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أحكي مع فضيلة الشيخ؟ ايه تفضل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يطولنا بعمرك ويخليكم. بارك الله فيكم. أنا في عالم عم تتحجب صعيب، لكن الحجاب اللي عم يمسوه هلا يعني هدول نفس يعني شو بدي أقول لك، الحجاب هي متحجبة بس أنا يعني شوفها هيك بشكل يمكن تلفت النظر أكثر ما أنا من اللي ما أنا متحجبة. هدول يعني هلا شلون هدول يعني إنه ساقط عنهم هذا الشيء شغلات يعني إنه الحجاب هذا يعني ساعتين 3 بضل دائما الحجاب بس مشان إنه يتمظهروا قدام العالم يعني بس ما بعرف يعني إنه يعني ترى إنه هاي تعتبر لابس حجاب بس. نعم نعم، سنبين إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. آمين وفيكم يا سيدي. تفضل. في البعض ناطر الجواب عن من ذهبت إلى الدكتور نعم بالنسبة للخلوة. نعم. لا بس إن شاء الله تعالى هلا منبين له حكم الخلوة. بالنسبة لسؤال الأخ السائل الحج عم يسأل بالنسبة لبعض النسوة أنه بتلبس هي الحجاب، ولكن بيكون بطريقة يعني كأنها جذابة لبعض الناس، فبيصير الناس ينظرون إليها أكثر من غيرها. هو اليوم اللي حاصل بسبب قلة التقوى، بعض النسوة ترتدي الحجاب لكن لا تصلي. عدم ارتداء الحجاب هذه معصية صغيرة، أما ترك الصلاة كبيرة. يعني لو كانت وحدة كاشفة عن رأسها وتصلي فهذه أخف من التي تلبس الحجاب ولا تصلي، لأن ترك الصلاة معصية كبيرة. وحتى بعض النسوة يعني بيرتدوا بعض أنواع من الثياب التي هي مثيرة للناس، كمان إضافة إلى ما يسمى اليوم بالمكياج. كمان بتكون تلبس يعني ثياب مثيرة لأنظار الناس، إضافة إلى بعض المساحيق وبعض الأشياء التي هي كمان تضعها على الوجه ولا غيره، أو ما يتعلق كمان بالطلاء على الأظافر وغيره. يعني أشياء سبحان الله لا نحبها، لا نحبها لأنفسنا ولا لبناتنا ولا لبنات المسلمات. واليوم كمان تعرفي بعض الناس عندهم مطلعين موضة جديدة، بتشوفي بعض النسوة عم يلبسوا ثياب مخزة، نعم، إنه هيدي بيعتبروها موضة، بتكون محجبة ولبسها اللباس. يعني سبحان الله شيء، يعني لا ندري ماذا نقول. سبحان الله الواحد بيعجز يعني أن يعبر باللسان. في أمر مهم فضيلة الشيخ وقت اللي قلت هلأ عن الصلاة وعن المرأة التي لا تتحجب، هلأ في منهم مثلا بيصلوا لكن من النساء منهم محجبات، فبيقولوا لها ما تصلي أحسن لك، فهالعبارة بنسمعها دائما، فلو تنبه عليها. هذه العبارة عبارة فاسدة، نعم، وإطلاق هذه اللفظة يعني شيء عند المسلمين معروف حكمه. هذا الذي يستحسن فعل المعصية حكمه عند المسلمين واضح ومعروف، صحيح. فلا يجوز هذا القول، يعني هذا القول قول بلا علم وقول خطير، نعم، قول خطير، يعني يودي بالإنسان إلى المهالك، نعم، إن لم يتب إلى الله عز وجل. نحن علينا بالنصيحة، وكما هو الحاج تكلم أنه بعض النسوة لابسة هي حجاب لكن بطريقة مثيرة، نعم، وبالإضافة للمكياجات وأشياء أخرى كمان، نعم. وحتى كمان اليوم بعض النسوة بلغني من بعض النساء أنه عم يشتغلوا بما يسمى الوشم، التاتو، محجبة هي بس لما يعني بتخلع الحجاب أو يظهر شيء من يديها فبتشوفي أنه في تاتو. يعني هيدا التاتو اللي هو محرم بالإجماع وورد النهي عنه في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، صحيح. حتى يشمل هذا ما يفعله بعض النسوة، بتشيل كل حواجبها وتعيد رسم الحواجب بنوع من الوشم، وهذا محرم بالاتفاق، نعم، لا خلاف فيه، هذا حاصل، نعم، صحيح. فنحن بحاجة لحتى ننشر هالوعي بين النساء، ومنقول لهم أن يقتدينا بنساء النبي أمهات المؤمنين. شوفوا سيرة الصالحات، لأنه كما قيل عادات السادات سادات العادات. نحن نقتدي بمن؟ نقتدي بالفجار، بالفاسقين، بالفاسقات، أم نقتدي بالصالحين والصالحات؟ نطلع على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، نطلع على السيدة مريم التي هي أفضل نساء العالمين، نطلع على السيدة نفيسة وغيرهن من النسوة اللي كان لهم في على مر العصور عند المسلمين وزن كانوا وقيمة، يعني أوقاتهم بالطاعات مش ثلاث، نعم، ساعات على المراية مثل ما قال الحاج لحتى يضبطوا الحجاب. سبحان الله، أم الدرداء كانت تدرس الرجال والنساء، أم الدرداء، نعم، والسيدة عائشة كانت تدرس الرجال من وراء حجاب، نعم. يعني في هذا الذي يقتدى به، لا نقتدي بالممثل الفلاني أو بالمغنية الفلانية إلى آخره. يعني بعض النسوة اليوم مسلمات على رأسي وعيني بيلبسوا الحجاب لكن الأشياء الأخرى ما عندهم علمها، ما عندهم علمها. الله يحسن حالنا، آمين، بارك الله فيك. نعود إلى موضوع الخلوة حسب ما طلبت الأخت وسألت، أيوة. نحن نقول أولا من معاصي البدن الخلوة بالأجنبية، إن لم يكن معهما محرم لأحدهما بصير، محرم بصير فلا يكفي الأعمى طبعا، ويشترط أن يكون ذلك المحرم بحيث يستحى منه، وتكفي امرأة أخرى كذلك، يعني اثنين نساء ورجل أو اثنين رجال وامرأة مثلا، وذلك طبعا ما ورد في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. والمغيبة المرأة التي زوجها غائب. فالصحيح خلوة أو جواز خلوة رجلين فأكثر بامرأة أجنبية بشرط الثقة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، رواه الترمذي. معناه يشتغل بهما حتى يوقعهما في الحرام، لأنه تلك الساعة يقوى عليهما. وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام شرط في بيعة النساء ألا يعصينه في معروف، وقال: إنما أنبئكن عما نهيتن عن أن تعصينني فيه، لا تخلون بالرجال وحدانا. الحديث الذي أخرجه ابن جرير. هذا بالنسبة لموضوع الخلوة. فنعود إلى خلوة الرجل بالمرأة ولو كان طبيبا. دخلت المرأة على غرفة هذا الطبيب وهن فتحين الباب، ولكن لا يراهما ثالث أو يرى واحدا منهما ثالث يستحى منه، فهذا خلوة. ولو كان الباب مفتوح، هل المرأة التي في الخارج مثلا أو الناس اللي في الخارج يرون الطبيب أو يرون هذه المرأة؟ إن كانوا يرون الطبيب أو يرون المرأة زالت الخلوة. أما إذا اللي قاعدين في الخارج لا يرون الطبيب ولا يرون هذه المرأة التي هي أجنبية معه، فبيكون هون خلوة، بيكون هون خلوة. يعني لو طبيب، لولا العلاج، لولا العلاج، لولا طبيب. أذكر هنا قصة سبحان الله من الحكم التي هي في ديننا، أن الله تعالى حرم علينا الخلوة. حصل مع صديق لي أخبرني كان في لبنان، ومن المعروف أنه في لبنان التيار الكهربائي ينقطع من حين إلى آخر. فهذا الرجل كان يستعد ليذهب إلى بيته، فكان واقف تحت في مدخل البناية ومنتظر المصعد الكهربائي. فلما وقف جاء المصعد أراد أن يصعد به، فبتجي جارة من الجارات بدأ تطلع معه بالمصعد، فلما شافها بكونها أجنبية تنحى، ما خرج، ما صعد معها يعني. فهي قالت له طلع يا جار، كلها مسألة أنه نصف دقيقة ونصل. ألا لا لا، هذا خلوة وأنا لا أريد أن أعصي رب العالمين. فهي صعدت، ما لحقت صعدت انقطع التيار الكهربائي. يعني سبحان الله، لو كان هو موجود معها في نفس المصعد حيكون في غلبة لألها ولأله يعني. فسبحان الله، يعني هذا من جملة الحكم. فالإنسان عليه أن يسلم للشرع ظاهرا وباطنا. يعني حتى بالعمل لا، يعني لا يقع بخلوة مع موظفة أو العكس كمان. صحيح. وكم وكم من أناس حتى البارحة سمعت يعني خبر على التلفزيون عم بيقولوا أنه في بعض الأطباء عم يعتدوا على المريضات في البيت، اللي فترة بيسمون هوم فيزت. بيجي الطبيب على البيت، بيتصلوا فيه بيجي على البيت، فبتكون هي لوحدة في البيت، ويدخل إليها هذا الأجنبي ويطلب منها ما يطلب. يعني نفسه الأمارة بالسوق تطلب منه أشياء، فطلب من هذه المرأة أن تكشف عن صدرها أمامه بحجة التداوي، وله مأرب خبيث. وغيره كمان من الأطباء شافون على الكاميرات، يعني فضحوا. من فترة لفترة بنسمع هالأشياء، أنه هي عن طبيب أسنان أو عن طبيب عام، لكن بسبب الخلوة ويعني حصل ما حصل. حتى عند المحامي مثلا، عن طبيب، عند أي شخص آخر، يعني الشرع شرع. حتى شيخ مثلا أحيانا الزوج بيجي لعنده أخوه زيارة، مثلا من خارج من أستراليا، فبيقعد عنده بالبيت. صحيح. في منهم ما بيراعوا هالأمر، بيترك الأخ أنه هذا أخي. نعم. فبيصير كمان حصل، يعني حصل من الطامات والمشاكل. سبحان الله. طيب، هذا بالنسبة للأسئلة اللي سألوها بعض الأخوات. فضيلة الشيخ، في بعد سؤال من الأخت اللي سألته. في سؤال أظن واحد فقط سألت الأخت، أنه عندها بنت عمرها 6 سنوات. ايه؟ وهي عم تطلب أنه تتحجب، والأم عم تقلها طولي بالك إسا بعد بكير. نعم. ما في ضرر على الأم، لأنه هيدي البنت إسا ما صارت مميزة، وعلى فرض أنه صارت مميزة بعدها يعني 6 سنوات أو 7 سنوات، هي بعدها صغيرة، لا يجب على الأم أن تأمرها بالتحجب. لكن ينبغي أن تنمي لها هذه الرغبة منذ ولو كانت هي عمرها 6 سنوات، بدل ما تقلها أنه بكير عليك يا ماما، هلأ خليكي البسي اللي بدك إياه. لا لا بأس، يعني هذا شيء حسن، لأنه الولد بيتأثر باللي الجو اللي حواليه. فإذا عنده الرغبة لابد أن ننمي له هذه الرغبة حتى يزداد إن شاء الله في أمر الدين. صحيح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الله يكرمكم. هل النائم يمنع الخلوة؟ بارك الله فيك. آمين وفيكم. نسمعكم على الهواء إن شاء الله. عز بارك وجل. الله فيك. وبكم آمين. مع السلامة. حتى الأعمى يعني كمان في سؤال هون، الأخت عم بتقول هل تكشف المرأة أمام رأس عن رأسها أمام الأعمى؟ ذكر ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري في شرح البخاري، قول النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه احتجبا منه فقالتا هو أعمى يا رسول الله، فقال أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه؟ قال ابن حجر هذا من خصوصيات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجوز لهن أن يكشفن بحضرة الرجل الأعمى. ولكن بالمقابل إن كانت المرأة اللي هي من غير نساء النبي يجوز لها أن تكشف أمام الرجل الأعمى، لأن الرسول قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، معناه لو كشفت أمامه لا ضرر عليك لأنه أعمى لا يراك. نساء النبي لهن أحكام خاصة بهن، أما بقية النساء هذا الحكم لا ينطبق عليهن. بالنسبة للنائم، النائم هو قد يستيقظ في أي لحظة، فهذا يمنع الخلوة إن كان رجلا نائما مثلا وفي هناك رجل أجنبي وامرأة في نفس الغرفة، فهذا النائم يمنع الخلوة. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم، الله يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك، تفضلي حجي. بارك الله فيك شيخنا. في عندي سؤال. كنت عم بتكلم عن الخلوة، بس أنا في خطر عبالي في محلات من شوبينج سنتر مثلا. أسانسير بيبقى مثلا كله إزاز وبس فيك تشوف الناس لبرا، بس يغلق الباب، يعني أنه أكيد لما بتطلع من طابق لطابق يعني. هل هيدي كمان أنه إذا كان في رجل وامرأة أنه شو الحكم؟ وبنفس الوقت سؤال أنه بتشوف أنه بعض الشباب من المسلمين بالزمن اللي احنا فيه كتير عم بيحطوا الجنزير الذهب أو لبس الحرير، شو حكمه للرجل وشو حكمه لبس الذهب للمرأة يعني إذا ممكن بيننا؟ بارك طيب الله. إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك حاجة. شكرا كتير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال جديد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك. الله يعافيك شيخنا، كيفك اليوم؟ بارك الله فيكم، الحمد لله على كل حال. فيكم. لو سمحت شيخ بدي أسأل، لو كان في شخص تزوج من وحدة مثلا أو عنده بنت مكلفة أو بلغة يعني، شو الممكن أنه اللهم صل على محمد، شو الحدود مثلا العورة اللي ممكن تكشفها قدام جوز؟ طيب. وهل يجوز أنه يكون في خلو مثلا بينه وبينها بالبيت؟ نعم. طيب الشيخ حيجاوبك أخ محمود. بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، الأخت عم تسأل عن المصعد الزجاجي. العبرة هو هل يراهما ثالث يستحى منه؟ إن كان نعم زالت الخلوة. بالنسبة للبس الذهب للرجل، هو طبعا محرم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. أما بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب، والرجل كذلك لا يجوز له أن يلبس الحرير. الحرير المصنوع هو من الدودة التي تخرجه الدودة، يعني ليس الحرير الاصطناعي. اليوم في بيسموه حرير اصطناعي بوليستر، هذا ليس له حكم لباس الحرير الطبيعي. الحرير الطبيعي يحرم على الرجل، أما للمرأة يجوز لها أن تلبس الحرير وأن تلبس الذهب. ثم هناك التحلي بالذهب والتحلي بالفضة للرجل حرام إلا خاتم الفضة. لا يجوز للرجل أن يلبس ما يسمى بالبلاك أو بريسلت بقلولة أو نيكلس، سلسال مصنوع من فضة للرجل حرام. يجوز فقط للرجل أن يلبس خاتم الفضة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، خاتم الفضة فقط. أما ما دون ذلك من المجوهرات وغيرها فلا يجوز للرجل أن يلبسها، هذا شيء خاص بالنساء. السؤال الثالث، الأخ عم يسأل عن بنت الزوجة. بنت الزوجة هي اسمها ربيبة، إذا كان دخل بالأم فهذه الربيبة صارت محرما على التأبيد، صارت محرما على التأبيد كابنته، وعورتها أمامه ما بين السرة والركبة، مثل عورة بنته أمامه أو أخته أمامه أو أمه أمامه أو عمته أو خالته ما بين السرة والركبة. فعورة المرأة أمام محرمها محرمها مثل أخوها مثل ابنها مثل أبوها ما بين سرتها وركبتها، وعورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة. أما عورة المرأة المسلمة أمام غيره المسلمة، يعني معناه أمام المرأة التي هي غير مسلمة، فما يستتر عند العمل المنزلي. ما يستتر عند العمل المنزلي يعني الشيء اللي بتستره عند العمل المنزلي لا يجوز لها أن تكشفه أمام هذه المرأة التي هي غير مسلمة. وعورة المرأة المسلمة أمام الأجنبي كل البدن إلا الوجه والكفين كما سبق وبينا، حتى القدمان داخلان في ضمن العورة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وليس داخلين في العورة في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. عنده قدم المرأة الحرة ليس بعورة. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. وفيك. بدي بس أسأل فضيلة الشيخ، إذا كان واحد مرته عايشة وما واختل مرته موجودة كمان، إذا كان مرته منا معه وفات قعد معي، هل هو حلال أم حرام؟ نعم، إن شاء الله الشيخ يجاوبك على سؤالك. شكرا. أهلا وسهلا فيك. الخلوة بأخت الزوجة حرام، والخلوة بأخي الزوج كمان حرام. فإن كانت هي هذه الإنسانة، وإن كانت هي محرم مؤقت، لكن قلنا سابقا لا يجوز له أن يختلي بها، لأنه هي أجنبية، هي أجنبية. يجوز له زواجها إن طلق الأولى أو ماتت عنه، لذلك لا يجوز أن يختلي بها ولا هي أن تختلي بأخي زوجها. طيب، سؤال فضيلة الشيخ أيضا، ما معنى الحديث الشريف رحم الله المتسرولات من النساء؟ نذكر الواقعة التي حصلت كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد مرت امرأة على دابة، فلما جازت النبي صلى الله عليه وسلم عثرت بها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وتكشفت، فقيل: يا رسول الله إن عليها سراويل، فقال: رحم الله المتسرولات من النساء. طبعا هنا المرأة التي تلبس السروال الواسع تحت الفستان، ليس المراد بذلك تشجيع المرأة على لبس السروال لوحده وأن تظهر بهذا المنظر، إنما المراد أن تلبس السروال زيادة في التستر تحت هذا القميص اللي بسموه اليوم فستان. القميص هو ما يستر غالب البدن، حتى القميص يطلق في معنى الدشداشة أو الجلابية بالنسبة للرجل، كمان الفستان اسمه قميص. فلا بأس بالمرأة أن تلبس السروال الواسع تحت الفستان، كما أن تضع الجلباب فوق ثيابها، وهذا بيكون كمان لمزيد من التستر، يعني لبس سروال تحت الفستان ولبس الفستان ولبس كمان الجلباب فوق، وهذا يعني شيء حسن. أكيد. نشجع المرأة على فعله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب، كمان لو تبين لنا الحكم بتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، يلي هلأ عم نشوفه كمان يعني كتير. هذا حاصل اليوم كتير سبحان الله، وهذا من معاصي البدن. وهي من الكبائر طبعا هذه المعصية، تشبه الرجال بالنساء في المشي أو في الكلام أو في اللباس، لكن تشبه النساء بالرجال يكون أشد إثما. روى البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وروى أبو داود في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فتشبه الرجال بالنساء الذي هو حرام وتشبه النساء بالرجال الذي هو حرام هو فيما كان خاصا في الأصل بأحد الفريقين دون الآخر، لباس خاص بالرجل المرأة لبسته أو لباس خاص بالمرأة الرجل لبسه. أما ما كان يستعمله الفريقان ولو غلب في أحدهما لا يكون تشبها إن لبسه الآخر، مثل اليوم في بيت الخلاء لما يريد الإنسان أن يدخل أحيانا بيستعملوا حذاء يستعمله كل من أراد الدخول وهو ليس خاصا بأحد الفريقين، مثل ما يسمى بالأبآب أو غيره. فمثل هذا بيكون للنساء وللرجال، فلا يحرم لباسه أو استعماله ما هو كان يستعمله الفريقان. وهذه هي القاعدة ولا دخل للعرف في هذا. كمان هون في عندي مسألة يعني حبيت نفيد الإخوة المستمعين فيها، أنه لا يجوز للأهل أن يلبسوا الصبي ثياب البنات. اللي عنده ولد صغير صبي بيكون عنده قبله مثلا بنت الثياب صغر عليها بيقوم بيلبسه لأخوها، فهذا حرام. وكذلك العكس كمان، يعني لبسوا لباس الذكور للأنثى، أخوها الكبير صغر عليه البنطلون أم لبسوه للبنت يعني اللي الذي هو خاص بالذكر. نعم أو العكس. نعم. كمان مما يحرم التشبه بالكفار، وهو من الكبائر كذلك، يحرم التشبه بهم في الزينة واللباس ونحو ذلك. ومن ذلك وضع الحلق في السرة واللسان وما شابه ذلك، كل هذا حرام، وهذا منتشر اليوم، منتشر حتى عند بعض المسلمين والمسلمات. كذلك يحرم التشبه بالفساق الفجار، كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. طيب سؤال فضيلة الشيخ كمان بالنسبة للخلوة، ما هو حكم الخلوة بالمرأة العجوز وبالولد القريب البلوغ؟ الخلوة بالمرأة العجوز كذلك هي من المحرمات، وإن كانت هي عمرها 70 سنة. إنه بعض الناس بيقول هيدي مثل أمي أو مثل ستي، إنه ما حاشتهيها ولا تشتهيني. فمثل هذا لا ينظر إلى ما يقوله العوام، إنما ننظر إلى ما هو الشرع. صحيح. الشرع يقول الخلوة محرمة، وأن يختلي رجل بامرأة أجنبية. ما حددوا الفقهاء عمر، أنه إذا عندها 70 سنة وما أكثر يجوز، ما حددوا، قالوا أن يختلي رجل بامرأة أجنبية بحيث لا يراهما ثالث يستحى منه. نعم. فهذا الحكم واضح. نعم. طيب آخر سؤال بحلقتنا لليوم عن حكم السفر، سفر المرأة بلا محرم. من الأحكام المتعلقة بالنساء أنه يحرم على المرأة أن تسافر لغير ضرورة مسافة السفر إلا ومعها محرم أو زوج محرم، مثل الأخ أو صهر أو حفيد أو ابن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم، رواه البخاري. وهنا نقول السفر يعني ما يعتبر سفرا بعرف الناس، ما شرط تسافر 1000 كيلومتر. أيوة. لو سافرت 40 كيلومتر هذا سفر، لو لمسافة لم تقصر فيها الصلاة. نعم. لو كانت هي حتى سافرت مثلا 15 كيلومتر هذه منها مسافة قصر. نعم. لأنه مسافة القصر أدناها على قول معتبر عند بعض الشافعية حوالي 46 كيلو. نعم. فهي لو سافرت سفر 20 كيلومتر ولكن يسمى سفرا بعرف الناس، لا يجوز لها أن تسافر بمفردها إلا إذا كان في ضرورة. وطبعا باب الضرورات واسع، مثل سفر المرأة لحجة الفرض فإنه يجوز في مذهب الشافعي. نعم. إن لم تجد محرما يسافر معها، ما حجت بعد وعندها مال وأرادت أن تذهب، فيجوز لها، الإمام الشافعي أجاز لها أن تسافر ولو بغير زوج وبغير محرم إلى الحج، لكن لا يجب عليها. نعم. ما بيكون واجب عليها، لكن جوز ذلك سيدنا الشافعي رضي الله عنه. ضروريات اللي حددها الشرع، مش طبعاً على كيف طبعاً بيحدد الضروريات. وإذا أرادت أن تسافر فلا بد أن تسافر مع محرم أو مع زوج. نعم. مثلا بدها تسافر هي لعند أهلها في سورية في لبنان في أي بلد آخر، فلا بأس إذا كان زوجها رافقها في السفر أوصلها إلى هناك ثم هو عاد إلى بلده وبقيت هي مثلا هناك، وعندما أرادت الرجوع إليه كمان بيروح بيجيبها وبيرجعها إلى بلدها. وكمان هنا المحرم لابد أن يكون بالغا. أيوة. ما بيمشي الحال أنه هي تسافر مع ابنها اللي عمره 10 سنين وهو ليس بالغا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بدنا نختم معك بخاتمة تذكر فيها لنا الثواب، أنه المرأة تستحضر الثواب في وضع الحجاب من أجل طاعة الله. نعم. عز وجل. نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. الأعمال الصالحة لابد لها من النية المعتبرة. فهذه الإنسانة المرأة التي تلبس الحجاب هي طبعا تطيع الله عز وجل، فتنوي بذلك طاعة الله تعالى والثواب من الله تعالى لهذا الفرض الذي تؤديه. ليس فقط أنه هو لأنه زوجها بده إياها تلبس الحجاب فهي عم تطيعه عم تلبس الحجاب فقط لأجل زوجها، هذه لا ثواب لها إن كانت هكذا نيتها. لابد أن تنوي النية المعتبرة مثل الصلاة. اليوم أنا لما بدي صلي ولا بدي صوم ولا أؤدي أي واجب من الواجبات لابد لي من إخلاص النية أنه أنا أطيع الله عز وجل، ليس لأجل إرضاء الناس وليس لأجل مدح الناس أو مخافة شخص، أو مخافة شخص مثلا أنه هي عم تصلي لأنه زوجها بيضربها إذا ما صلت. فمثل هذا إذا هي قامت به لا ثواب لها، لابد من إخلاص النية، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه الفوائد الدينية التي قدمتها للمستمعين الكرام، وإن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى الأسبوع المقبل إن شاء الله، سنتحدث عن موضوع اللحم الحلال إن شاء الله. فنتمنى من مستمعين الكرام المتابعة. شكرا لك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك ونفع بك المسلمين. الله وبارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير.